الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وللمتقين منهجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أبان الحق على لسان نبيه وأقام على ذلك براهين وحججا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق خلقًا وأقومهم عملًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أبدًا وسلم تسليمًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته عليكم، اشكروه على نعمته عليكم بإنزال هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى وجعله نورا نستبصر به وعلما نهتدي به ودليلا نستدل إليه ونحتج به وموعظة وشفاء لما في الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كتاب مبارك في تلاوته، مبارك في منهاجه، مبارك في آثاره، مبارك في تأثيره. من تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. فيه تبيان لكل شيء، إما جملة وإما تفصيلا، إما تصريحا وإما تنبيها. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. عباد الله، إن تلاوة القرآن الكريم قد حث الله تعالى عليها في كتابه، ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والتلاوة التي أمر الله تعالى بها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول: التلاوة اللفظية، وهي قراءته لفظا سواء كان ذلك من المصحف أم عن ظهر قلب، وفيها فضل عظيم وثواب جزيل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من التلاوة: التلاوة المعنوية، وذلك بتدبر القرآن وتعقله والتفكر فيه، فإن هذا هو الغاية العظمى من إنزال القرآن، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن،